الحمد لله الذي شرح صدورنا بالقرآن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير إنسان، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى وكواكب العرفان. وبعد، نتابع حديثنا عن سيدنا هود عليه السلام. قال تعالى حكاية عن هود مخاطبا قومه: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ أي عجبتم أن أنزل الله وحيه بتذكيركم وأرسل نبيه إليكم يدعوكم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، ولينذركم عذابه إن لم تقبلوا دعوته ولم تدخلوا في دينه الإسلام. وقد قال لهم هود هذا منكرا عليهم بعد أن استبعدوا أن يبعث الله رسولا بشرا يأكل ويشرب كما يأكلون ويشربون، واعتبروا أن تصديقه في دعواه خسارة وبطلان. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. المعنى اتقوا الله في أنفسكم واذكروا ما حل بقوم نوح من العذاب إذ عصوا رسولهم وكذبوه وكفروا بربهم واستمروا على بغيهم وتكبرهم، فإنكم إنما جعلكم ربكم خلفاء في الأرض بعدهم لما أهلكهم، فاتقوا الله أن يحل بكم نظير ما حل بهم من العقوبة فتهلككم كما أهلكهم، ويبدل منكم غيركم سنته في قوم نوح قبلكم على كفرهم وتجبرهم. ثم بين لهم نعم الله الجليلة عليهم إذ زادهم في الخلق بسطة، فزاد في أجسادهم وقوامهم، فأمرهم أن يذكروا نعم الله عليهم وفضله عليهم في أجسادهم وقوامهم، فيشكروا الله تعالى على ذلك بأن يعبدوا الله وحده ويخلصوا له العبادة ويتركوا الإشراك وعبادة الأصنام كي يفلحوا. لكن قوم هود رغم هذا البيان المقنع والكلام الناصح من نبيهم هود عليه السلام لم يقبلوا الحق الذي جاء به، وأعلنوا له أنهم لن يتركوا عبادة الأصنام، وأنهم يعتقدون أن بعض آلهتهم غضب عليه فأصابه في عقله فاعتراه جنون بسبب ذلك، كما أنهم استبعدوا إعادتهم يوم القيامة وأنكروا قيام الأجساد بعد أن تصير ترابا وعظاما. فقال لهم نبيهم هود عليه السلام ما أخبرنا الله به في القرآن الكريم: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تعالى مخبرا عن قول هود عليه السلام في موضع آخر من القرآن الكريم: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فبين لهم سيدنا هود عليه السلام أنه لا يطلب على نصيحته لهم أجرا يأخذه منهم أو رئاسة يتزعم بها عليهم، وأنه لا يطلب الأجر في دعوته لهم إلى الإيمان والإسلام إلا من الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم واعظا ما معناه: أتبنون بكل مكان مرتفع بناء عظيما هائلا تعبثون ببنائه ولا حاجة لكم فيه، وأنتم تسكنون الخيام العظيمة، ثم تتخذون القصور رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار أعمارا طويلة. ثم ذكر لهم أنهم يتجبرون ويظلمون الناس، فأمرهم أن يتقوا الله بأن يدخلوا في دينه ويعبدوا الله وحده ويطيعوه، وذكرهم بما أنعم الله به عليهم وبما أمدهم به من أنعام وبنين وما رزقهم من مياه وافرة وبساتين خضراء يانعة يتنعمون بها، وحذرهم من عذاب الله العظيم يوم القيامة الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الكفر والشرك. ولكن قوم هود أصروا على كفرهم وعنادهم، وقالوا له فيما قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونترك عبادة الأوثان والأصنام ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه؟ وقالوا له على وجه التهكم والعناد والاستكبار: إن كنت صادقا فأتنا بما تعدنا من العذاب، فإنا لا نصدقك ولا نؤمن بك. وقد أخبرنا الله في القرآن الكريم بذلك: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا